طب أشكر حضرتك. أنا كان عندي سؤال، هو توضيح تقريبا، هو توضيح. هو في أشعياء إصحاح الرابع عدد واحد بيقول: فتمسك 7 نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات: نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا، ليضع فقط اسمك علينا إن زعرنا. كنت عايز أسأل حضرتك يا أبونا، هل المقصود بين النساء اللي هي الكنائس عامة، وخصوصا إن الكنيسة بيرمز لها في الكتاب المقدس بالمرأة، والمسيح هو رجل المرأة، هل المقصود بالكنائس بالنساء اللي هم الكنائس؟ وليه ما تكونش كنيسة واحدة؟ ليه تبقى 7 كنائس؟ ليه 7 نساء؟ اتفضل معك محمد. مع احترامي ليك، ان كل التفسير اللي انت قلته بعيد عن الموضوع. هو بيتكلم عن كوارث بسبب الحروب، طبيعة الحال اللي بيحارب هم الجنود من الحروب، بيموت عدد ضخم من الرجال، بتتم العدد كبير، ولان الغالبية العظمى او الكل الغالبية العظمى اللي في الجيوش بتبقى من الشباب غير المتزوجين او المتزوجين حديثا. فلما بتحصل كوارث وهزائم وبموت عدد ضخم، فشيء طبيعي بيختل التوازن بين الأناس. الله خلق في الكون العملية منظمة جدا، 50% ذكور 50% أناس. في مثل هذه المواقف طبعا عدد الذكور بينخفض جدا، فهنا صورة لوضع، صورة لوضع هذا الوضع بعد كارثة معينة، بعد حروب معينة، فهيقتل في عدد كبير من الرجال، هتلاقي عدد كبير من النساء مش لاقين رجال يتجوزوهم، في نفس الوقت محتاجين إعالة. فبيطلبوا من أي راجل، يعني الراجل يساوي 7 هنا، يطلبوا من أي راجل إنه بس يدي اسمه عليهم لحمايتهم، صرف النظر إن يكونوا أزواج فعليين ليه أو لا. يطلبوا من راجل انهم يمسكوا بيه. انا هقول لك على حاجة غريبة. للأسف الشديد في الفترة اللي كان فيها يوسف والد، استمرت حوالي مش عارف 22 ل 25 سنة كوزير للزراعة، وتعامل مع اسرائيل، ادوله مواد مسرطنة بتلعب في الجينات. لو رحت في المستشفيات النهاردة هتلاقي 80 او 90% من المواليد من البنات بسبب اللعب في الجينات، لان من مصلحة اسرائيل ان يكون عدد البنات اكبر بكثير من الرجال، بالتالي تقدر تضرب البلد، يبقاش في جيش قوي. احنا هقولها لك بشكل عملي، احنا عندي في الكنيسة بحكم انها كنيسة اثرية دايما بنعمد ايام الحد والجمعة، لازم يكون عندنا عماد، يعني ما بيمرش جمعة او حد لما يكون عندنا عماد. فحين نعمد 3 4 5 6 7، احيانا نعمد 3 بنات ما فيش ولد، 4 بنات ما فيش ولد، احيانا نعمد 7 بنات وفي ولد واحد، واحيانا نعمد 10 ممكن يبقى فيهم ولد واحد او ولدين بكتير، نادرا ما نعمد ولد لوحده بسبب اللعب في الجينات اللي لعبته اسرائيل طبعا في مصر واللي بتلعبه. فبالتالي طيب احنا مثلا لما نيجي نحسبها بعد 20 سنة على سبيل المثال، هنلاقي في كم كبير من عدد البنات في مصر بشكل عام اكبر بكتير من عدد الرجال. طب الاخوة المسلمين ممكن يتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة، يحل جزء كبير من المشكلة. بالنسبة للمسيحيين زوجة واحدة، في الحالة دي هتيجي كل واحدة تقول له طب يديني اسمك بس، لان حسب إيمان المسيح لا يزوج الزوج بأكثر من واحدة. يعني في أمثلة كثيرة من التاريخ، لكن حضرتك اديتها تفسير تاني خد شكل روحي رمزي. أدي ملكة موجود، طب وليه وجع القلب ده يعني؟ ما حتى لو تحولوا للمسلمين واتجوز 4 ورجع تاني لازم يطلق 3، يبقى ما عملناش حاجة. يعني يعني يا إخوة خلاص كده التسجيل.